عبده ونبيه محمد. في المريضة؟ نعم جربنا قلنا الحموي. وصلنا صفحة 131 في الحموية في كتاب تحقيق الأستاذ العزيز عبد الطيب، صحيح؟ نعم. قلت فإن قال نعم نقرأ. نعم. صلى الله عليه وسلم رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت فإن قال إنه على العرش استوى، ولكنه يقول لا. قلت صاحب القول هنا منه أبو مطيع الحاكم بن عبد الله البلخي الذي يروي عن أبي حنيفة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن قال إنه على العرش استوى، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين. وأنه قال الثانية قال هو كافر، هذا جواب أبي حنيفة. الثانية قال هو كافر، فالفاعل قال من؟ أبو حنيفة. نعم. هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة، مقصود الشيخ سالم تيمية في رد هذا النص هو بيان أن أبي حنيفة رحمه الله عليه يروى المروي عنه في هذا الكتب الذي يعتمده الأحناف أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه فوق العرش. نعم. السلام عليكم. وفي لفظ سألت وأن العرش فوق السماوات. نعم. السلام عليكم. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. مقصودها أن العرش لا يتأول، وأن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ولكنه أعلاها وأوسعها ويسع السماوات كلها. فهذه النصوص استفاد منها أن هذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو أن العرش مخلوق وأنه فوق السماوات محيط بالسماوات، وأن الله جل وعلا فوق العرش، فيصح أن يقال الله في السماء بمعنى أنه في العلو، بصح أن يقال الله فوق السماء بمعنى أنه فوق السماوات التي هي العرش وتحت العرش من السماوات. المقصود في هذا النص هو إثبات أن أبي حنيفة بحسب ما يعتقد المتكلمون من الأحناف أن أبي حنيفة يرى أن الله جل وعلا فوق العرش، اثنين أن العرش أنه استوى على العرش، ثلاثة أنه استوى عرش معنى فوق العرش أو على العرش، وأن العرش هو أعلى المخلوقات وأنه فوق سبع سواء، بحيث أنه لا يترك أي مجال للأحناف أن يتأولوا، لا الأحناف ولا غيرهم من المتكلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لاحظوا معاي دقة شيخ الإسلام ابن تيمية لما يعبر في هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه، يعني هذا الكلام منتشر بين أصحاب أبي حنيفة منسوبا لأبي حنيفة، واضح؟ نعم. في هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاهل؟ هذا يسمى واقف الذي يقول، يعني قد يقول بعض الناس أن الله في كل مكان، قد يقول بعض الناس أن الله في الأرض، وقد يقول بعض الناس أن الله في السماء، وأما هذا فماذا؟ توقف قال لا أدري في السماء أو في الأرض. نعم. فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أم أو ليس فجائع. يعني إذا كان يكفر من توقف فكيف بمن يجحد أن الله في السماء فتكفره من باب أولى. أولى نعم. واحتج على كفري بقول تعالى الرحمن عرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات. وعرشه فوق سبع سماوات تقدمت العبارة في أول الصفحة السابقة. وعرشه فوق سبع سماوات نعم. أحسن الله لكم. وبين بهذا أن قوله تعالى وفي قوله وعرشه فوق سبع سماواته إبطال لمن تأول الاستيلاء بمعنى الغلبة أو معنى الاستيلاء أو معنى القهر، لأنه قال فوق سبع سماوات نعم. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه عرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية. يعني أنه في أعلى عليين، ومن الأدلة الدالة على أن الناس إذا دعوه يجدون شيئا في قرب التجه إلى جهة العلو، وأيضا يرفعون أيديهم إلى جهة السماء، وهذا دلالة على أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى ويرجون منه إجابة وأن الله جل وعلا فوقهم نعم. فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتابه الفاروق، ورواه هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد الحسن قاضي الريش حبس رجلا في التجهم فتاب فجاء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه للحبس فإنه لم يتوب. ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. طبعا بغض النظر عن الصحة أو ما في صحة، إذا رجل يقول ما أدري ما بائن من خلقه، أنا ما أعرف كلمة بائن، فالمفروض أن يوضح له معنى كلمة بائن حتى يفهم المراد، ثم بعد ذلك يحكم عليه بأنه كافر أو ليس بكافر. أما أنه مجرد أنه قال ما أدري ما بائن من خلقه، لكن قد يكون فهم منه أنه يعني ينكر هذه الكلمة أو ينكر ما دلت عليه هذه الكلمة. طبعا أنا بدي أشوف كلمة بائن نقراها ما أشار لها لأنها تأتي عن عبد الله المبارك ويتكلم عليها هناك، مفروض يتكلم عليها هنا. مفروض رقم أربعة المراد منها أن الله تعالى مختلف مخلوقاته والتعبير بهذه الجملة، فأين أن نقرأ الحاشية رقم أربعة؟ نعم. قال المراد منها أن الله تعالى لم يختلط لمخلوقاته والتعبير يعني بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه لا ليس متداخلا فيهم، وإنما هو بائن عنهم، كما أنك أنت جالسة على الكرسي وبائنة من الكرسي، أو جالسة بالقاعة وبائنة من الطلاب أو بائنة من الطالبات، أي منفصل عنهم. ولهذا سيأتي عبد الله مبارك أنه بائن بحد يقول نعم بحد نعم. أسأل الله، والتعبير بهذه الجملة بائن من خلقه مستفيض من في كلام السلف، بل حكى جملة ليس مستفيض في كلام السلف إلا بعد عبد الله بن مبارك. أول من قال هذه الكلمة هو عبد الله بن مبارك، ثم انتشرت وقبل معناها كل العلماء الذين في زمنه وبعد زمنه. يقول بل حكى جملة منهم الإجماع على صحتها لفظا ومعنى، ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في اعتقاد أهل السنة الألكائي والعلول الذهبي وعثمان بن سعيد الدارمي في رد الجهمية ومحمد بن عثمان ابن أح- أح- أحسن لنا أحسن لنا وللسامع وللقارئ كتابك يا شيخ عبد اللطيف أنك تذكر هذا الكلام الذي ذكره من؟ أبو حاتم الرازي. وتذكر هذا الكلام الذي ذكره أبو زرع الرازي، تذكره سطر واحد، أذكر هذا ثم أذكر المصادر. أما تحيل الناس على المصادر فقط بس هذا غير مناسب الآن، ما دام أنك تتعرض إلى هذه الكلمة بخصوصها فاذكر كلمة من؟ أبو زرع الرازي ونحمده. نعم. وأبو حاتم. نعم. السلام عليكم. ومحمد بن عثمان بن شيبة في كتاب العرش، ومن البطة العكبري، وأبو عبد الله بن الزمنين في السنة. قال ابن تيمية رحمه الله إن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما زال علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها. أفهمت معنى المباينة؟ يعني البائن هو المنفصل عن الشيء، متميز عنه، فربنا سبحانه وتعالى متميز بذاته عن كل مخلوقاته، ليس مختلطا به. لكن يؤخذ على المؤلف أنه المحقق أنه لم يبين معنى بائن، ولم ينقل هذه الكلمة عن عبد الله بن المبارك ثم ينقل من نقلها عنها أو رأى أنها هي قول. طيب عبد الله المبارك هو يصرح باللفظ الدال على المعنى، وأما غيره من السلف قبله وبعده قالوا المعنى لكن لم يصرحوا ماذا؟ باللفظ. فهو اختار هذا اللفظ ووافقه الجماعة عليه على أن هذا هو اللفظ المعبر عن أن الله جل وعلا لم يختلط بخلقه. وكلمة لم يختلط بخلقه يعني معنى بمعنى أنه بائن من؟ نعم. أكمل الآن. أحسن عليكم. وروى أيضا يحيى بن معاذ الرازي أنه قال وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله العرش بائن والخلق قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدد. عفوا، يحيى بن معاذ الرازي توفي سنة 258 في سنة 208 يقول عندك مكتوب وروية صح؟ ايوه. وقد تكون إذا قلنا أنه روى هذا اللفظ بإسناده عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري صحيح قبلها، فممكن أن تكون وروى وتكون هذا في كتاب أبو إسماعيل الأنصاري، وممكن أن تكون وروية أيضا عن لا ما يصح وروية أيضا، لازم تكون وروى أيضا صمع. وروى أيضا هذا أصح وعزاه مكتوب عندك وعزاه ابن اسماعيل الانصاري في الحاشيه رقم واحد يفضل العلو للعلي العظيم ونقل ابن تيميه ايضا في استقامه وعزاه ابن اسماعيل الانصاري فاذا نقول ماذا؟ وروى. نعم. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه يمزج الله بخلقه إذا لم يقل بائن فمعنى هذا أن الله مختلط بخلقه فهذا قد يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتام يعني إذا قال أن الله مختلط بخلقه والعياذ بالله جعل ذات الله سبحانه وتعالى مختلطة بالحيوانات والأجسام والقادرات ونحو ذلك وهذا يعني يتعالى الله جل وعلا عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أيضا عن المديني عفوا يعني هذا الكلام الذي يقول أن الله ليس بائن من خلقه إنما يتناول من يقول أن الله في كل مكان وأما الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه وهو نوع من التجحف أيضا فهذا يعني لا ينال مثل هذا الدم. وإن كان يعني أبعد عن الحق. وهم عن أشار يحيى بن معاذ إلى حسن فيها الجهمية وهم عباده من الذين يقولون أن الله تعالى في كل مكان. وقد نص ابن تيمية بغير موضع أن الجهمية صنفان، متكلمتهم الذين يقولون أن الله تعالى داخل عالم ولا خارجه، وأما عبادهم فإنهم يقولون في كل مكان. نعم. السلام عليكم. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة، وروى أيضا عن ابن المديني. كل هذا الكلام منسوب لمن؟ إلى أبو إسماعيل الهروي. وروى أيضا عن ابن المديني لما روى علي بن المديني هو شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه وزميل الإمام أحمد يحيى بن معين. ومن الطرائف هنا أن أبا عبيد أظنه القاسم بن سلام ألف كتاب في العربية، والتقى ثلاثة أحمد محمد ويحيى بن معين أظن وعلي بن المدين، وقال أحمد تعالى أو نحو ذلك إذ يقرأ علينا أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه. فلما بدأ يقرأ ويذكر الأساليب قال له علي بن المديني دعك من الأساليب، نحن أعلم بها منك، أقرأ كلام يعني بدون ولا بدون أساليب. فالتفت أبو عبيد إلى أحمد محمد قال من هذا؟ قال هذا علي بن المديني. هذا دليل على الشيخ في ذلك الوقت اللي هو أبو عبيد وهو توفي سنة 224 لا يعلم علي بن المديني، وعلي بن المديني يعرفه، وليس مقصود علي بن المديني أنه يتلقى منه شيء بالإسناد، ولهذا قال له دعك من الأسانيد نحن أعلم بها منك، لأنه من هو؟ هو أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه ما كان يتكلم، وإنما كان يريدون أن يسمعوا كلام أبو عبيد الذي يتعلق باللغة رحمة الله عليه. أحسن صحبة علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. يحيى بن معين لما جاء عند لما يعني داهن شيئا ما في مسألة خلق القرآن وجاء ليسلم على أحمد فأعرض عنه أحمد، فدخل وسلم جاءه من جانب فسلم عليه فلم يرد عليه أحمد السلام، ثم جاءه من جانب فسلم أيضا لم يرد عليه أحمد السلام عقب الصحبة الطويلة. فخرج في التهليل ويقول يضرب بكف بكف يقول سبحان الله بعد الصحبة الطويلة أسلم فلا يرد علي. ثم قال وهو يمشي وحديث عمار يشير إلى ماذا؟ إكراه. نعم لما ذكر سبحانه وتعالى إنعاد وفعد لما فقال يقول فقال ماذا يقول أحمد الحنبل؟ قال يقول حديث عمار نحو ذلك. فقال عمار أوذي وأما أنتم فلم تؤذون، قيل لكم أننا سنؤذيكم أو نضربكم أو نعاقبكم فأجبتم مباشرة. ويفرق الإمام أحمد بين التعارض مباشرة للتعريب، ثم يضطر الإنسان بعد ذلك إلى أن يقول ما لا يقول ما لا يعتقد تبية ليدفع عن نفسه الأذى، وبين أن يهدد تهديدا ثم بعد ذلك يجيب. وكان أحمد محمد يقول السماع مع يحيى لذة، ومع ذلك نرى أنه لما أجاب أحمد مثل خلق القرآن أعرض عنه. هذه المعلومات ترى هذه قديمة في ذهني فأنا أذكرها الآن يعني فأخشى أن يكون مخطئ، لكن أرجو إن شاء الله أن يكون كلامي دقيقا أو صحيحا. نعم. أحسن عليكم. وروى أيضا عن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبل. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مع قوله جل وعلا أن أيمن بالرؤية وأن الله فوق السماوات على العرش. فكأن السائل يسأل أن هناك تعارض بين قوله ما يكون من ثلاثة هو رابعهم هم في الأرض، وبين قوله أنه فوق السماوات، واضح؟ فأجاب فقال اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فكان يريد أن معية وأن معية ماذا؟ العلم. أي نعم، ما يكمل ذات إلا هو رابعهم، أي رابعهم بعلمه، يعلم ما يتكلمون به. وإذا قد يكون ثلاثة هنا، قد يكون ثلاثة في مصر، قد يكون ثلاثة في أمريكا، قد يكون ثلاثة في جهة أخرى، أو اثنين أو أربعة أو خمسة، ومع هذا يتناجون، ومن حول الناس معان نجواهم، والله جل وعلا يسمع نجوى هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أينما كانوا، ولو كانوا في السماء. الآن الناس يطلون طيارات صح لا؟ ويتكلمون مع هذا في العلوم، ومع هذا الله جل وعلا معهم يسمعوا أقوالهم، ويعني تسجل ملائكته أقوالهم وأفعالهم إن كانت حسنات أو سيئات. نعم. أحسن الله. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى هكذا واضح الإشكال، يعني ما يقول مثلا تفسير الرحمن العرش استوى، فقال تفسيره كما يقرأ أو كما تقرأ، كما يقرأ أحسن، كما يقرأ يعني ليس له تفسير إلا حملها على ظاهره، لأنه لا بد أن هذا الكلام من معنى دال عليه. وكلمة على معروفة، كلمة العرش معروفة مراد بها، وكلمة استوى معروفة، فإذا الجملة كلها ماذا؟ معناها معلوم. فحينئذ قال كما ترى، ليس له معنى آخر يخالف معناها الظاهر، هو على العرش. ثم قال هو على العرش، هذا هو تفسير هذه الآية، هو على العرش أي فوق العرش، وعلمه بكل. كأن السائل لأبو زرعة، كأن السائل لأبو زرعة يعني استشكل أن يكون الله جل وعلا فوق العرش وأنه يعلم، أو يكون يعني مع الثلاثة يتناجوا، أو مع الأربعة، أو مع الخمسة يتناجوا نحو ذلك، فقال هو العرش وعلمه بكل مكان، ومن قال غير ذلك فعليه لعنة الله، فيه إشارة إلى أنه يلعن من قال أن الله جل وعلا في كل مكان، أو أن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو القاسم الأركائي صاحب أبي حمد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق فقهاء كلهم من مشرق المغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم عفوا أنت عندك ما لا على أن اتفق الفقهاء كلهم من مشرق المغرب ماذا؟ على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف يعني على حسب مع وجود إن أو أن يكون جواء خبر إن من غير تفسير، وأما على حذفها عندنا كما في نسخة تحرير الكتاب على الإيمان بالقرآن فاتفق الفقهاء كلهم على الإيمان بالقرآن، بالقرآن كذا كذا من غير تفسير. ما عندي شيء، ما عندي أنا زدت شيء. أنت عندك إن زيادة أو أن؟ لا ما زدت. لا زدت من عندي شيء. ونقرأ. نعم. زدتها من عندي ما هي موجودة ما هو موجود أنا زدتها من عندي. من عندك من جيبي. ما أنت ما أنت ما أنت هذا وأنت تقرأ بقى. ماشي. صلى الله عليك. قال من غير تفسير ما أعرفه من غير تفسير لا يتعلق بها المتكلمون أو المفوضة الذين يقولون تمر آيات الصفات ولا تفسر من غير تفسير أو من غير تفسير الذي نحى إليه المتكلمون الذين ذهبوا إلى يعني تأويل هذه الصفات أي من غير تفسير يحيلها عن معناها الظاهر. ولا وصف الوصف اللي يتضمن معنى التمثيل والتكييف مع أن قال ولا تشبيه. نعم التفسير يكون شيخ صلى الله عليه التفسير إيش شيخنا يكون معنى التفسير يعني التفسير الذي يذهب إليه المتكلمون وهو تأويل الصفات بخلاف ما تدل عليه من المعنى الظاهر مثل التفسير بأن معناها القوة أو القدرة أو النعمة على حسب سياق الآيات. لا لما هذا ما يتكلم هنا عن حسب محمد بن حسن الحنيفة يعني قد يكون كلمة تفسير أو كلمة وصف هي بمعنى كلمة تفسير أو يكون المراد من غير وصف أي من غير تكييف لكن ما نعرف أحدا ما نعرف أحدا مشهورا في ذلك الزمن أنه كان يكيف الصفات ما في أحد مشهور في هذا الزمن الذي يتكلم فيه محمد بن حسن بن حنبة نعم في الممثلة وهم طائفة من الرافضة وهم قلة وغير الرافضة أيضا وفيهم المعطلة لكن التكييف غير موجود أنه يكون عليه ليس هناك شخص معين يشار إليه ويذكر باسمه أنه كان يكيف صفة الله سبحانه وتعالى إلا إذا أدخل التكييف ضمن التمثيل التمثيل صلى الله عليه ولهذا قال بغير تفسير ولا وصف ولا تشبيه تشبيه إذا هو التمثيل نعم أحصل لكم فلما فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطابق جماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا ما بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه وقد وصفه بصفة لا شيء جهم بن صفوان كما تعلمون ينفى الصفات كلها ومتى ينفى الصفات وصفه بكم صفة ولا شيء ولهذا قال وصفه بصفة لا شيء أي وصفه بصفة المعدوم فالذي لا شيء هنا يرد بماذا المعدوم والمعدوم لا يمكن أن يوصف ليس له صفة لأن الأصل والصفة أن تكون ثابتة في الشيء ولهذا قال هنا ولكنهم أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا سكتوا عن ماذا؟ عن الخوف سكتوا عن تفسير المعنى الذي يظهر أو الظاهر إلى معاني أخرى كما يريد المتكلمون مثل يعني صفة من ذكرت لكم من النذير معناها النعمة أو القدرة أو نحو ذلك أو الاستواء معناها الاستيلاء أو الضحك معناها الثواب أو نحو ذلك وقوله محمد بن حسن نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء قد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما وقوله وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما من أين أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكلمة أو هذه النتيجة من كلام محمد بن حسن وصف بصفة لا شيء. ها؟ لأنه قد وصف بصفة لا شيء. لأنه في آخر كلمة، فمن قال بقول الجهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. فهذه تدل على أن المتكلمين وأولهم جهم هم الذين وصفوه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. نعم. أحسن. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين تدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. واضح؟ المهم جدا دائما من حجج المتكلمين إلى اليوم هذا من حججهم يقولون أن السلف يقولون أمر الصفات كما جاء وبعضهم يقول بلا تفسير، فيظن هذا الشخص أنه يقف عن تفسيرها تماما. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول السلف هنا أنه من غير تفسير أي من غير التفسير جنح إليه الجهمية. الجهمية نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم السلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين. وهذه الحديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لنفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. مثل هذا الكلام من كلام أبو عبد القاسم السلام يحمله من؟ يحمله المفوضة. نعم المفوضة يقولون يجب السكوت عن معاني الصفات والعلم بأن لها معنى آخر لا يعلمه إلا الله. ومقصود أبو عبيد القاسم السلام ونحو ممن قال من غير تفسير أو لا نفسرها، أي لا نفسرها تفسير من الجهمية الذين يقولون بأن الله جل وعلا ليس له يد وأن من يد معناها النعمة أو القدرة أو القوة، وأن الله استوى على العرش معنى استولى أو قلب أو غفر أو نحو ذلك، ونحو ذلك من التأويلات. أو الضحك معناه كذا وكذا والرؤية معناها كذا وكذا. نعم. صلى الله عليكم. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، ولهم المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من الأوصاف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها أي بتفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة أعني صفة الرب. فقال له عبد الله المبارك رحمه الله: أنا أشد الناس كراهة. عفوا يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب. المقصود الصفة ليس يكره صفة الرب، وإنما المقصود الصفة وصف الرب، يعني يكره أن يصف الرب. نعم. صلى الله عليكم. قال فقال له عبد الله بن مبارك رحمه الله: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار. أنا أكره أيضا، لأن هذا العلم الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وصفات الله منه جل وعلا، ولم يطلع أحد على ذات الله سبحانه وتعالى ولا على صفاته، فأنا أكره. لكن إذا نطق الكتاب بشيء أو السنة وجب علينا أن نقول كما قال الله وكما قال الرسول، ونصف الله سبحانه وتعالى بوصف به نفسه أو وصفه به رسوله. نعم. وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو ذلك. أراد جسرنا عليه يعني جسرنا عليه بمعنى أننا صارت عندنا قوة على الكلام في هذا الجانب، لأن الله هو الذي وصف نفسه. فإذا قال أحد الناس هذا فيه تمثيل نقول ليس فيه تمثيل، وإذا كان فيه تمثيل كما تزعم فالله جل وعلا هو الذي مثل، معنى ليس بها. شيخنا الآثار يقصدون يعني الحديث والسلف ولا؟ نعم نعم. أراد ابن مبارك أنه أن أراد ابن مبارك رحمه الله أن أنا أن نكره أن نكره أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى حتى يجيء بالقرآن أو الآثار السنة. نعم. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن المبارك رحمه الله أنه قيل له بماذا تعرف ربنا؟ بماذا نعرف ربنا؟ أيوة حديث. قال بأنه بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. هذا فيه دلالة على أن الجهمية في زمن عبد الله بن مبارك كان المشهور عنهم أنهم يقولون الله في كل مكان. قد يكون من بينهم من يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، لكن المشهور في هذا الزمن عبد الله بن مبارك توفي سنة 107 181 ولا 187 181 عبد الله بن مبارك. فإلى هذا الزمن معنى هذا أن هذا هو المشهور عن الجهمية. يهمنا هنا قوله بائع من خلقه، كان المفروض أنه يتكلم عليها هنا أيضا. الكلام الذي ذكره هناك عن قوله بائع من خلقه في صفحة كم؟ صفحة 133. ضعوا هنا إشارة عن كلمة بائن وكتبوا راجع صفحة حاشية رقم 4 133. هذا أنت ما يمكن أسلوك نسختنا نسخة 317 تواجدي. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى عبد الله بن أحمد وغير لا طيب. خلصنا هذه ولا نقول كما تقدمي لا تشبه. وروى عبد الله ذكر عن ابن مبارك ثم قال وهكذا قال الإمام شيخ سمتمية يقول وهكذا قال الإمام أحمد وغيره، أي مثل ما قال عبد الله المبارك. نعم. وروى بإسناد صحيح قال رحمه الله وروى بإسناد صحيح عن إسماعيل بن حرب الإمام سمعته حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء ليس في السماء، إذا نفوا علو الله سبحانه وتعالى فنفوا أن يكون الله جل وعلا فوق السماوات، ولهذا يدرون أن يقولوا ليس في السماء شيء. طيب ما الذي يمنعهم من أنهم يصرحوا بالله؟ الذي يمنعهم هو أنه مستقر بفطر الناس أن الله بجهة العلو وأن الله فوق السماوات، أن الله فوق السماوات هذا مستقر، ولذلك يحاولون بمثل هذه الألفاظ أن يقول ليس فوق السماء شيء. وإذا ولو قالوا بمثل هذه الصراحة ليس في السماء شيء أو ليس فوق السماء شيء أو ليس فوق العرش شيء لأنكرت عليهم لأنكرت أو لم تقبل قلوب الناس مقالتهم وصرفوا عنه. نعم. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود. هذا توفي سنة 208 إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عند الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود أشر قولا أن عندنا نحن أشر قول من اليهود والنصارى يعني هم أشر قول. نعم. وكذلك وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء ليس واضح ليس عليه شيء وليس على شيء عندي عليه شيء عليه. ليس عليه شيء، هذا أحسن من العبارة اللي عندنا. العبارة اللي عندنا ليس عليه، ليس على شيء، ليس على شيء. وعبارة الكتاب الآخر ليس عليه، أي ليس على العرش شيء. عليه يعني من الصفات يا إخوان. الله يهدك. وهم قالوا ليس عليه شيء، أي ليس على العرش شيء. بعد نفي ذات الله أن تكون في فوق العرش. وأما إذا قلنا ليس على شيء فهذا نفي لمن؟ لا، نفي للعرش. هذا تتضمن نفي العرش، مع أن المقصود هو نفي علو الله على العرش. نعم. ليش الحين يثبتون وجود العرش لله عز وجل؟ منهم العرش؟ في هذا المباركة سنة موجود العرش. هذه نسخ كتاب وقلت لكم بالله صح، ليس عليه شيء. بس ما يثبتون العرش. إذا أثبت العرش يقول ليس فوقه شيء. يعني ليش موجود العرش؟ نعم. يعني ليش موجود العرش؟ ليش موجود السماء الثانية؟ ما أدري، خلاص ما أدري هذا الشيء موجود العرش. من المشكلة هذا؟ هذه ليست مشكلة. أنا لماذا موجود السماء الخامسة؟ ما ندري، الله واحد. ليش موجود العرش؟ الله واحد. لكن هنا العرش، العرش يعني إذا أقررنا بأن العرش هو يعني استوى عليه الله سبحانه وتعالى، فجل وعلا على واستوى على العرش، يكفينا هذا. ما لسنا نحتاج إلى نبرر مذهبهم وأقوالهم. يكفي أن نعرف خطأه. أما أنهم يقولون بأن هناك عرش وأن الله ليس فوق العرش، هذا مثل كلام حماد بن زيد قبل قليل. قال يدرون أن يقولوا ليس عليه شيء. فهذا يعني ليس المقصود إثبات العرش أو إنكار العرش، وإنما كل الكلام يدور على إثبات ذات الله وإثبات علوم الله على فوق العرش. هذا المقصود. صلى عليكم. وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة الإمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماوات العرش بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بسند صحيح. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمامه الواسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء. طيب لاحظ معا، عباد بن العوام هذا توفي سنة كم؟ رقم 4 185 قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر. بشر المريسي يعني في شيء، يعني بشر المريسي مات سنة لا من 218 بشر المريسي ولا ابن أبي دؤاد؟ شيخ هلك سنة 218. من هو هذا؟ بشر شيخ. بشر 218. نعم. إذا معناته 218 مثل ما ذكرت. وهذا يقول 185 عباد بن عوام الواسطي وإمام الواسطي مطابقة شيخ الإمام أحمد. كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. أنا يعني من ناحية السنة يعني أشك، يعني هذا توفى سنة 185 الإمام مالك عبد الله بن أحمد 181 أحمد بن حنبل ما أدركه. هذه إذا كان 181 يعني يبعد 185 يبعد إنه يكون، ما أدري. أنا ودي نراجع السنوات، يعني هذا 185 وبشر متوفى سنة 218، بينهم كم سنة؟ نحو حوالي 35 سنة. ويقول أصحاب بشر، فيعني في نفسي منها شيء. وروى عبد الله بن محمد إسنادي عن عباد بن عوام الواسطي إمامها الوسط مطبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال كلمت بشر المريسي، المريسي بكثر الميم، وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم، آخر كلامهم ينتهي إلى القول، إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. المهم الفكرة معروفة، لكن لابد أن نراجع سنوات الوفيات. ها؟ إيه ماشي، بس ما يكون له هذا يعني الأصحاب، يعني إذا كان توفي سنة 218 وتقول الأخت إن عمره 80 سنة، يعني معنى هذا يعني 218 من 80 وكم 137 تقريبا 137 أو 138 محتمل. يعني على كل حال يعني قد يكون مثل ما تفضلت الأخت، لأن عبدنا عوام يعني توفي سنة 101، يعني توفي قبله 100، توفي عباد توفي عنه قبله ب 35 سنة تقريبا، ومع هذا ينقل على أنه ناقشه أو تكلمه ورأى أنه هو وأصحابه يدرون على أن يقول الله جل وعلا ليس في السماء. على كل حال الله أعلم، أنا ما أدري يعني. بغض النظر عن هذا، لكن المعنى المعروف أن هؤلاء الجهمية بشر المريسي وأصحابه ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وعن عبد الرحمن المهدي صلى الله عليه وسلم، وعن عبد الرحمن المهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب الجهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الردع الجهمية عن عبد الرحمن المهدي قال أصحاب الجهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء يعني شيء، يعني آدم ينفون كل الصفات على جهم، دفع رؤية ونفع علم الله عز وجل على عرشه واستوى على عرشه، ونفع أن الله كلم موسى، ويريدون أن يقولوا ويريد أن يقول ليس في السماء شيء، وإن الله ليس العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا ولا قتلوا. وعن الأصمعي قال هذا في هذا الزمن مو إرهابي، أشد من الإرهابي. نعم. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. وقال أصمعي يعني إذا قلت أن الله على عرشه والعرش محدود لأنه مخلوق، إذا فالله الذي فوق يكون ماذا؟ محدود، إما أكبر وإما أصغر وإما مسفل، فقال محدود على محدود. فقال أصمعي رحمه الله لكافرة بهذه المقالة، هي كافرة أو كفرت بهذه المقالة لأنها أنكرت علو الله على عرشه. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن الله أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال حدثنا يعني خلاصة كلام المتكلمين اللي نقول عن هؤلاء، وكل واحد منهم جادل وناقش ناسا من هؤلاء المتكلمين، أنهم يوفون علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، وبالتالي كأنهم يقولون أنه ليس فوق السماء إلى. نعم. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن نعمان قال سمعت عبد الله النافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله فوق، الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي وهذا نعم، وهذا مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أيما كنتم، فاشرح العلماء بأنه علمه في كل مكان. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله بسمائه وجمع عليها قلوب عباده. وفي الصحيح الشاهد أن الشاهد يقول بأن الله غيب بالسماء. نعم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي زوج كله وزوج الله من فوق سبع سماوات. ليس في القرآن هذه الكلمة من فوق سبع سماوات، ولكنها فهمت من آيات العلو وهي كثيرة أن الله جل وعلا فوق سبع سماوات. فلهذا قال زوج كل أهلي كل وزوج لله من فوق سبع سماوات. وأمهات المؤمنين هل أعرضناها على هذا الإطلاق أو أعرضناها؟ أعرضناها. فدل ذلك على أن هذا هو المعلوم من الصحابة أنهم فهموا من آيات علو الله على عرشه وصعود الملائكة وعروجه الله عز وجل والحديث الكثيرة التي في السنة وآيات القرآن الكثيرة على أن الله جل وعلا فوق سبع سماوات، يعني فوق العرش الذي هو فوق سبع. وقصة وقوالب في قول الشافعي وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في سكابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. نعم. هل موجودة نقرأها؟ هل القصة التي شرعها ابن تيمية وردها الذهبي بالعلو العلي العظيم كذا؟ وجاء فيها أن بشر بن الوليد الكندي أتى أبا يوسف القاضي فقال له تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون. قال ما يقولون؟ قال يقولون الله في كل مكان. فقال أبو يوسف علي بهم، فانتهى إليهم وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول، يعني انتهى المجلس لهم فيه ووجد بشر كان قامل، فجاء بعلي الأحول وبالآخر شيخ. فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ لو أن فيك موضع أدب لأوجعته. فأمر به إلى الحبس وضرب الأحول وطوف به. وقد ذكره ابن تيمية أيضا في بيان تفسير بسر الجهمية وابن القيم. طيب بس فقط مجرد يعني قصة أبو يوسف قبل قليل اللي عند بشر كلمت بشر بن المريسي فرأيت آخر كلام يقولون انتهينا وليس في السماء شيء، صح؟ ليس في السماء شيء، هذا يعني بشر وأصحابه. وهنا يقول ماذا؟ الله في كل مكان. ما يعني أرجو النظر في صحة الإسناد، إذا كان الإسناد صحيح نقبلها، لأنها في نفسي أنها تتعارض مع الرواية السابقة اللي رواها عبد الله عبد بن عوام عن بشر المريسي، كان فيها فيها نوع من التعارض شيئا ما. نعم. السلام عليكم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام مشهور من أئمة المالكية في الكتاب الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قال ومن قوله للسنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقارب علمه فسمع النجوى. وذكر حديث البرازيل العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عناء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرش علما. قال محمد العناء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. نعم. وذكر آثار أخرى. طبعا الحديث هذا الذي حديث مشهور بأبو الدرداء المقيل هذا في ضعف، وما عاد أشار له شيخ الإسلام تيمية أو لا أو محقق على الأقل، وأعرف رغم اثنين أخذوا الترمذي والماجي والطيالسي ثم قال وقال اخترم على العلم في ثبوت الحديث ومنهم من صححه ومنهم من ضحفه ولأجل جهالة حال وكيع بن عز أو حدث والاختلاف في اسمه. الظاهر أن هذا الحديث في ضعف، مع أن قوله هنا أين ربنا قال قبل أن نخلق السماوات والأرض قال في عمان ما تحته هواء، أي تحت العمان هواء، ما فوقه عماء، أي ما فوق العمان والسحاب هواء، ثم خلق العرش على الماء. ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول السنة إن الكرسي بين يدي العرش، بين يدي العرش وإنه موضع يعني أمام العرش أو أسفل العرش. نعم. وإنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. الحديث هذا لا يعني يقول هنا حديث الحديث خالد بن بشيبة وبيعلى وعبد الله بن أحمد السلم وطبراني والخطيب في تاريخ رمضان وغيرهم حسنوا الألبان الترغيب والترغيب. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه تجلي يوم الجمعة بالآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبي يجلسون عليها معه. عند شيخنا أولا يعني أنا أشك في في في في, في تحسين الألباني ما نقله هذا الشخص، يجب يعني الرجوع إلى يعني إلى هذا الحديث وبشكل عام. بشكل عام الشيخ ناصر الألباني إذا قال في حديث حسن لغيره يجب الواحد أن يتوقف فيه حتى يرجع إلى الأسانيد ويتأكد ويطمئن قلبه إلى صحة الحديث. فالشيخ ناصر ربما يتساهل أحيانا في تحسين لغيره إذا قال حسن لغيره، أما إذا قال حسن والحسن لذاته فالغالب الأعم إنه يكون الإسناد يعني حسن أو قريب من حسن، أما إذا قال حسن لغيره فالنفس يعني في أحاديث كثيرة تتوقف في مثل هذه الأحاديث التي يقول بها الشيخ الألباني حسن لغيره، وأنا أظن أن هذا الحديث منه، لأن لا أذكر يعني ما فيه، لكن أظن أن هذا الحديث منه وسأراجعه بإذن الله عز وجل. شيخ الكويت اللي عندي درس الحديث وثم ذكر ملخص من العلماء من صحح الحديث الذهبي والعيثمي والمنذري والشيخ الإسلام ابن القيم والحافظ الضياء وغيرهم وقبلهم. لا هذا بس متأخرين، المتقدم منهم الحافظ الضياء. إذا صح الحديث على العين والرأس، نحن لا نعارض الحديث لأنه يعني جاء بصفة لا نعرفها، لا ليس بهذا، وإنما هل الحديث ثابت أو غير ثابت، فإذا ثبت آمنا به وإذا لم يثبت تركنا لسنا بحاجة إليه، لأن هذا الحديث فيه إثبات أن النبيين يجلسون على الكرسي مع الله عز وجل يجلسون عليها أي على الكرسي ثم يحف الكرسي على منابر ما ادري شو العباره ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب، هكذا العباره عندك؟ ثم يحف بالكرسي منابره من ذهب. زين احسن من كلمه على ثم يحف الكرسي بمنابر، ثم يحف الكرسي بمنابر يكون تحفه من حول منابر من ذهب مكدلة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فتجلسون عليها، يجلسون على ماذا؟ منابر، يجلسون على المنابر، فهذا أهون. إذا كان يجلسون على المنابر فهذا أهون يعني. لكن مع ذلك لابد من النظر في صحة إسناد الحديث. والشيء الغريب يعني سيتأتي يعني في موضوع العرش أحاديث كثيرة جدا موقوفة عن بعض التابعين، ومع ذلك تواضع العلماء على قبولها، تواضع العلماء على قبولها وجعلها من عقائد السنة والجماعة، مع أنها لم تشتهر إلا عن تابعي واحد أو لم يحدث بها إلا تابعي واحد. ومثل هذا الحديث الشيخ ناصر يعرض عنه ويسكت عنه. وقال رحمه الله تعالى وذكر ما ذكر يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني الدهني عن حدثني منه المعلى بن هلال، اي احنا عندنا مكتوب العلاء بن هلال وحقيقه هو المعلى الظاهر احسن العلاء. نعم احسن. قال حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن الكرسي إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. هذا الحديث في عمار الدهني وفي ظهر يسير. نعم. وذكر حديث أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن أبي سعيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سمائين 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء وبين كل سماء وبين الظهر والسماء وبين كل سمائين جهنم وسمائين عندك وبين كل سمائين عندك سمائين وبين كل سمائين أخي عندك سمائين أي موطن أنا أقول لك أسألك أنا أسألك الآن عندك سماعين؟ أي نعم بين كل سماعين 500 عام سماعين. إذا تكون العبارة بين كل سماعين أنها النسخة محققة، أما التي بين عين وبين كل سماع هكذا عندنا فيها إما أن يكون بين كل سماع وسماع أو يكون بين كل سماعين. نعم وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث يحسنه أو يجود إسناده الشيخ الألباني وغيره من هذا. نعم. ثم قال باب الإمام الحجر. بس نقف لها هنا عشان نكمل إن شاء الله في ما راح نشرح لأن أكثر الطلبة يقولون يبون شو اسمه يبون نخلص الحموي يعني إن شاء الله بس هذا يعني أنا أدري أن يمدينا نخلصها إذا بقي مع هذا الشيء. التلمورية ضرورية ومهمة وأقول لكم ليست مهمة بالنسبة للطلبة أو الطالبات اللي هم يعني كثير الشريعة فقط، أما المتخصص أو اللي يعتني بهذا الشيء قراءة الخاصة في العقيدة وفي كتب الكلام يقول نعم اقرأ، لكن إذا ما كنت تعتني بهذا الجانب فتركها عندك، اقرأ حديث الله.